بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فإن بني إسرائيل شعب صلب الرقبة كما تصفه توراتهم، وهذه الصلابة والقسوة والشدة ما كانت في مواجهة أعداء الله ومن كفروا به وصدوا عن سبيله، وإنما كانت تلك الصلابة والقسوة في مواجهة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء بنو إسرائيل قد عصوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وأساءوا معه الأدب حين قالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لما عاقبهم الله عز وجل بأن ضرب عليهم التيه، بدلا من أن يرجعوا إلى الله تائبين وأن يظهروا الاستغفار ويجهروا به، صاروا يطلبون. ومما طلبوه من نبيهم عليه السلام السقيا، طلبوا منه ماء عذبا زلالا يشربونه. فنبي الله موسى عليه السلام استسقى لهم، طلب لهم من الله السقيا. يقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما استسقى موسى عليه السلام طلب من الله السقيا، أمره الله عز وجل بأن يأخذ حجرا، أي حجر، فيضربه بعصاه، تلك العصا العجيبة التي قال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تلك العصا التي ألقاها عليه السلام بين يدي فرعون، فصيرها الله عز وجل حية عظيمة تلقف ما يأفكون. هذه العصا أيضا يضرب بها الحجر، أي حجر، فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا. لكل سبط من أسباط بني إسرائيل، لكل فخذ، لكل قبيل من قبائلهم عين يشربون منها. وهذا المعنى أيضا في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. فانبجست، الانبجاس هو أول الانفجار، ففي آية فانبجست دلالة على أول الأمر، وفي سورة البقرة فانفجرت دلالة على اكتمال الأمر. فكانوا يأكلون المن والسلوى ويشربون من ذلك الماء الذي أنبعه الله عز وجل لهم. وهذه المعجزة الظاهرة لنبي الله موسى عليه السلام، كان لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزة أبلغ منها وأوضح، وهي نبوع الماء من بين أصابعه، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الحديبية أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في ركوة فتوضأ، فقيل: يا رسول الله، ما معنا ماء سوى ما توضأت به؟ قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه ودعا بدعوات، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى توضأنا عن آخرنا. قيل لجابر رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، أي كانوا 1,500 كلهم توضأوا من ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نبوع الماء من بين لحم ودم وعظم أبلغ من نبوع الماء من حجر صلد. إخوتي وأخواتي، من أعظم الجرائم التي وقع فيها بنو إسرائيل عبادتهم العجل، فإن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه أحد الدجاجلة الكبار من بني إسرائيل وهو السامري عليه من الله ما يستحق، صنع لهم عجلا جسدا له خوار من ذلك الذهب الذي خرجوا به من مصر. ثم بعد ذلك هذا العجل، هذا الصنم، هذا التمثال كان مجوفا، فكانت الريح إذا دخلت من قبله أو من دبره فإنها تحدث صوتا. وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا هو الإله الحق، لكن موسى قد نسي هذا الإله وذهب يبحث عنه في الميقات الذي عين له. وطفق بنو إسرائيل يعكفون على ذلك العجل، يتمسحون به ويطوفون حوله. لما نهاهم نبي الله هارون عليه السلام عن ذلك المنكر العظيم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالله جل جلاله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام بالذي كان من قومه، قال له فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا، رجع عليه السلام وفي حال من الغضب، قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، من زينة القوم أي المصريين الذين خرجوا من بينهم، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. نبي الله موسى عليه السلام غير هذا المنكر بيده بعدما استجوب أخاه هارون عليه السلام، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فبذل هارون عليه السلام عذره لأخيه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فجاء موسى عليه السلام بذلك المجرم، بذلك المشرك، قال فما خطبك يا سامري؟ ما أمرك؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. قال أهل التفسير بصر هذا الخبيث بجبريل عليه السلام حين نزل على موسى مرة من المرات، فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر الفرس الذي كان يركبه جبريل عليه السلام، فنبذتها أي في ذلك العجل، وكذلك سولت لي نفسي. ها هنا دعا عليه نبي الله موسى عليه السلام لما قال وكذلك سولت لي نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أسأل الله أن يبتليك بمرض لا تستطيع معه أن تمس أحدا ولا أن يمسك أحد، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى هذا العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وموسى عليه السلام أشعل النار في ذلك العجل الذي كان من ذهب، ثم بعد ذلك نسفه في البحر نسفا. هؤلاء بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل، بعضهم من محبته للضلال واستغراقه فيه أخذ من ذلك الماء فشرب منه، فظهرت صفرة الذهب على شفاههم، قالوا هذا تأويل قول ربنا جل جلاله، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نسأل الله عز وجل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورحمة ننال بها شرف كرامته ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.